هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. معك اليوم منى خليل. يا صباح الورد ويوم نادي، والخير على أرضك يا بلادي، ده جمال الشمس على الوادي، فعيون الورد يا صباح. في لقائنا اليوم العديد من الفقرات المنوعة، فنستمع إلى: لا للعنف ليس شعارا ولكنه أسلوب حياة، دعوة جديدة للم الشمل، زيارة لإحدى العيادات الطبية، ولمن تبحث عن أحدث الأساليب التربوية ندعوها أن تبقى معنا، وفقرات أخرى منوعة. نبدأ والملهمات. الأستاذة الدكتورة نادية زخاري. الأستاذة الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا ورئيسة اللجنة العلمية بالمجلس القومي للمرأة حاليا. تخرجت الدكتورة نادية زخاري من كلية العلوم جامعة عين شمس قسم الكيمياء الحيوية بتقدير عام امتياز. حصلت على الماجستير والدكتوراه بطب قصر العيني. عملت كمعيدة بالمعهد القومي للأورام ورئيسة قسم الأورام بالمعهد. أشرفت على 60 رسالة دكتوراه. نشرت 65 بحث علمي في مجالات علمية عالمية. عملت كمحكمة في بعض المجالات العلمية ومحكمة لبعض المشاريع العلمية. ساهمت الدكتورة نادية زخاري في تجديد معامل قسم بيولوجيا الأورام بالقصر العيني، كما أنها أشرفت على قوافل الحب والعطاء المجانية. شاركت الدكتورة نادية زخاري في تنظيم قوافل طبية إلى سيناء. تحية لكل امرأة مصرية. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أبو دنيا يا عبد الغفور. أيوة يا وفاء، تعال لي شوية. جيت لك، أموري يا حبي. يا ربي يخليك، أنت اللي حبيبي. عايزك بقى تشوفني الميزان كل يوم يا وفاء، أشوف وزني بينزل ولا لا. هو امبارح كان كام؟ 90. يا رب بقى العلاج بتاع التخسيس ده ينزلني 70. ليه؟ علاج سحري؟ دي أعشاب من إعلان. أيوة بس الإعلان يطمن. يطمن وليه ما يكونش بيخدع؟ افردي طولك، افردي أهو. 89.5. يعني ايه؟ يعني نص كيلو بس. وقال بالضبط بقى 89.700 جرام. معلش هستمر برضو، الاعشاب دي انا متأكدة انها هتجيب نتيجة. على الله، ولو ان يعني. ولو انك ايه؟ لا ولا حاجة. بلاش القلق ده يا فوفا، الوزن مش عايز ينزل يا مسرات. بكرة ينزل وتبقي عصفورة. عصفورة؟ ايوه. لا زي البط. الإعلان كان عمال بينزل كل شوية. إعلان إيه؟ مجموعة أعشاب للتخسيس. أعشاب تخسيس؟ والحاجات كتيرة قوي، يعني يجي كده 10 حاجات. دي الأعشاب؟ أيوة، صيدلية متكاملة وأوصاف ملهاش حل. هو أنت بتاخديها بالك قد إيه؟ النهاردة الثالث. وخسيتي يا فوفا؟ 3 جرام، قصدي يعني 300 جرام. معلش، خس براحتك. لطفك يا رب. أعشاب، ربنا يهديك يا مرات أخويا. ماما وفاء مالها يا بابا؟ مش عارف إيه اللي جرالها يا دنيا، دول 3 أيام بس استعملت فيهم الأعشاب. أعشاب؟ ومن إعلان على التلفزيون. طيب وإيه اللي حصل لها؟ مشاكل في المعدة وهبوط وعرق شديد. كنا حنوديها المستشفى لكن هي عايزة الدكتورة رشا. كلمناها، كلمنا رشا وهي جاية. الحمد لله على سلامتك يا ماما وفاء. الله يسلمك يا دنيا. يا رأيك بقى دلوقتي يا وفاء؟ الحمد لله، الحمد لله أنها جت على كده أبو دنيا. أعشاب، ومن إعلانات يا ماما وفاء؟ أنا صدقتهم. الدكتورة رشا والاستشاري الكبير وصفولك رجيم. الإعلان خدعني يا أبو دنيا، أقنعني أن التخسيس هيكون سريع وسريع جدا. وأنا حذرتك من أعشاب الإعلانات دي. أنا هعمل زي ما قال الاستشاري وزي ما قالت حبيبتي رشا، الرجيم. أيوة كده. وعلى فكرة يا وفاء، الدكتور كاتب لك دواء معمول من أعشاب وموجود في الصيدليات وبوصف الدكتور. مظبوط. وغير كده بقى، لا، مهما كان الإعلان بيقول. آباء وأبناء، آباء وأبناء وأسلوب تربوي متميز، ومعي ومعكم دكتورة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك، وهذا اللقاء الذي أجريته. دكتورة رانيا، النهاردة هنتكلم في علاج التأخر في الكلام، والحقيقة دي مشكلة بتواجه كتير من الآباء والأمهات، إن ولادهم بيتأخروا في الكلام. هل هم فعلا متأخرين؟ طب السن المناسب إيه علشان أطمن إن ابني أو بنتي لا ما تأخروش في الكلام وده وضع طبيعي؟ طيب لو هو فات الوضع الطبيعي، هل في علاج لإن هم يبدأوا يتكلموا في تدريبات معينة في تمرينات؟ طبعا في تمرينات، لإن المفروض أنا هنشط جهاز أعضاء النطق والكلام. ماما ممكن تعمل ده بنفسها في البيت، ما تلجأش لأي حد. أنا حضرتك المفروض جهاز أعضاء النطق والكلام متكون من الوجه والشفايف واللسان. هو الطفل بيتكلم من سن قد إيه؟ من سن السنة ونص المفروض يقول لي بابا، ماما، تيتا، جد، بو، مام. طيب ما قالش، أبتدي أنمي قدراته اللغوية، أتكلم معاه كتير، أبعده عن أي شاشة للغة الاستقبالية. شاشات التلفزيون، شاشات اليوتيوب، إن الطفل بيقعد يستقبل وما بيعبرش. والماما بتفضل قاعدة مشغولة في شغلها أو مشغولة على النت أو مشغولة في البيت، فبالتالي ما بتكلمش طفلها إلا ساعات محدودة جدا. ده اللي بيأخر الطفل معايا في الكلام. هل فعلا فكرة ان الطفل يبقى وحيد في البيت ده بيأخره في الكلام؟ فعلا بيأخره في الكلام، لان زي ما قلت ماما ما فيش كلام كتير. فين قدراته اللغوية؟ فين نمو اللغة نفسه؟ نمو اللغة بيجي مكتسب، لان اللغة عندنا مكتسبة، في اللغة فطرية ومكتسبة. الفطري اللي هو المفروض مولود هيتكلم. طب هيكتسبه منين؟ هيكتسبه من اللي حواليه. طب مين بيتكلم حواليا؟ بابا بيجي بالليل وانا معايا ماما بس. تمام. طب ماما بس بتتكلم كم كلمة طول النهار؟ ماما شايفاني بيبي فما بتتكلمش معايا، بتقول لي تاكل، تشرب، عايز عصير، بس كده، ماما بتتكلمش معايا. لكن طفل مجرد ما ابني يوصل لسن السنتين المفروض على طول اوديه نيرسري، مفروض ينزل حضانة. لسه هقول لحضرتك، الحضانة هي العلاج. الحضانة هي العلاج. لمدة شهرين هتلاقي ابنك خرج كل كلماته. لان الحضانة الطفل بيكتسب من البيئة المحيطة، والحضانة بتبقى هي دي البيئة المحيطة. طيب في برضو اولاد بتروح الحضانات وبرضه في تأخر في الكلام، بتبقى دي في مشكلة تانية. لازم يكشف ويعرف ايه هي المشكلة التانية. ممكن تبقى مشكلة نفسية يا دكتور. بتبقى مشكلة نفسية لو في اضطرابات أسرية في البيت، ماما وبابا في خلافات عائلية بيحصل قدام الطفل، ده بيأخر معايا الكلام. لو حضرتك أثناء الحمل، فترة الحمل كلها بيحصل تأخر في الكلام، فترة الحمل، النزيف أثناء الحمل، الحصبة الألمانية، لو في حمى، درجة الحرارة، لو بتاخد أي عقاقير، لو الأم مدخنة أو بتاخد كحوليات، ده كله بيأخر معايا النطق. لكن في علاج، في علاج، في امل يعني. طبعا في امل حضرتك. بمجرد ما الطفل سن السنتين، سنتين وشهرين، لو ماما قعدت معاه تعمل تمرينات نفس في البيت. انا محتاجه حضرتك عشان اوضح بالظبط ليه تمرينات النفس للطفل الصغير، لان انا الكلام بيخرج من بطني، بتنفس من بطني، بيطلع على الحجاب الحاجز، يهز الرئتين، يفتح لي هواء الزفير، الثنايا الصوتيه، يخرج الصوت اللي حضرتك سامعاه. ده كله عامل منين؟ من الهواء بتاعي، من النفس بتاعي. منين؟ من هواء الزفير. طب انا طفل صغير زي ده بعتبره بيبي، هيطلع لي هواء زفير ازاي؟ لو نفخ الطفل في شمعة، حضرتك وانت بتلعبيه تيجي ننفخ في الشمعة، لو الطفل نفخ في شمعة 3 مرات في اليوم واحنا بنلعبه، تمام؟ لو نفخ في صفارة نفضل طول ما هو قاعد بنلعبه في صفارة. لو الطفل قاعد ينفخ بلالين كتير، ينفخ يعني تنفخ البالونة دي ونعلقها والبالونة دي ونعلقها، ده كله وانت بتلعبيه، يبقى انا كده خرجت له هواء زفير كتير. في لعبة البابلز اللي هي بتطلع بلالين، او شاليمو بنص كوباية مية وينفخ فيها، ده كله بيطلع لي هواء زفير، ده بيساعدني على الكلام. في تمرينات للفك، ان انا ممكن ادلك الفك الايمن والايسر برفق كده 20 مرة الناحية دي و20 في اليمين و20 في الشمال. لو انا بدلك عضلة اللسان برفق كده، بلبس جوانتي في ايدي وبدلك عضلة اللسان، ده بيمرني العضلة المسؤولة عن الكلام، تمام؟ في تمرينات الشفايف، ان انا اقول له تيجي مع بعض نضحك، نضحك شفايفنا قوي ونبتسم وضع الابتسامه، وممكن نضم شفايفنا خالص، انا كده بنشط الايه الشفايف بتاعتي. برضو وضع اللسان لما اجي احركه، حضرتك في الحاجه المعروفه جدا عندنا احنا المصريين اللي هي الزغروطه، احنا لما بنطلع لساننا يمين وشمال ده كده انا بعمل تدليك للسان، بقول له نجيب لساننا يمين، وممكن اجيب مصاصه على الجنب واخليه يجيب اللسان يمين واللسان شمال واللسان فوق واللسان تحت، ونبتدي امرن عضله اللسان. لو انا عملت التمرينات دي يوميا، زائد ان انا امنعه من كل اللغه الاستقباليه، ما يقعدش قدام كرتون بصفه طويله بساعات متواصله طويله، او اي برامج من برامج الاطفال اللي دلوقتي اطفالنا بيقعدوا عليها بالساعات، ده كلام طبي بحت يعني مش كلامنا احنا، ده كلام العلماء الكبار هم اللي قالوا كده. اللغه الاستقباليه بتاخر الطفل وبتاخر ادراكه وبتاخر المعرفه بتاعته. لا للعنف، وفي إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، أجرت هبة يوسف حوارا مع دكتورة هدى التنباري مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن استراتيجية العنف ضد المرأة والعديد من الفعاليات والأنشطة. الحقيقة تم تنظيم ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة، طبعا برعاية دكتورة مايا مرسي، كان غرضها متابعة تنفيذ استراتيجية العنف ضد المرأة. الحقيقة طبعا ده كان بحضور ممثلي هيئة المعونة الإيطالية، وطبعا مسؤول وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، وطبعا مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والعاملين بالأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة. والحقيقة تم تدريب 19 سيدة ورجل من مديريات التربية والتعليم، الأوقاف، الصحة، القوى العاملة والهجرة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الثقافة، وحدة تكافؤ الفرص طبعا بالمحافظة، إدارة السياحة بمكتب المحافظ، مركز النيل للإعلام، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، طبعا ممثل عن الأوقاف والأزهر والكنيسة والجامعة ومنظمات المجتمع المدني. الحقيقة كلهم كانوا موجودين ومتفاعلين، والحقيقة أنا يعني كانوا سعادة جدا بالتدريب. وكان أهم الموضوعات اللي تم مناقشتها والتدريب عليها بشكل عملي وقامت ورش، طبعا كيفية كتابة التقارير الخاصة بالتقييم، يعني الشغل ازاي نقيمه مثلا خلال، سواء اذا كان التقييم ده دوري شهري او ربع سنوي او نصف سنوي او خلال السنة. ايضا المتابعة وكيفية صياغة المؤشرات لقياس النتائج، طبعا سواء الكمية او الكيفية ومدى التأثير وعدد مثلا الندوات او اللقاءات او كل الفعاليات اللي بتتم بالنسبة لموضوع مناهضة العنف ضد المرأة، وطبعا قياس الاداء. وكمان كان في ورش عمل اتقسموا على 3 مجموعات، والحقيقة كان في تطبيق عملي على وضع المؤشرات لقياس النتائج، وضع إطار قياس للأداء لأحد مثلا محاور الاستراتيجية كمثال، وضع خطة متابعة وتقييم لأحد المحاور. احنا لنا هدف كلنا سواء في كل المحاور الاستراتيجية تمكين المرأة ومنها طبعا الحماية ومناهضة العنف، ان احنا عايزين نغير احوال الافضل، يعني تغيير احوال المرأة من وضع الوضع افضل منه وتنميتها وتطويرها. ده طبعا مش لصالح المرأة بس، ده لصالح المجتمع ككل. فكان الحقيقة من النتائج الجميلة جدا ان كل الجهات دي قعدت مع بعضها، طبعا في تعاون كامل مع فرع المجلس ده في المحافظة من كل الجهات دي في كل يعني الأنشطة، ومنها طبعا موضوع مناهضة العنف ضد المرأة. ولكن ان الناس تقعد مع بعضها تتناقش تتعارف، نبقى كلنا مشتركين، عملنا جروب على الواتساب كل الجهات بحيث ان احنا الهدف واحد ويكون في تنسيق. وكان التدريب ده وورشة العمل اللي تمت الحقيقة كانت يعني مثمرة جدا جدا، فادت كل الأطراف، وإن شاء الله بنأمل إن هي تدي للنشاط داخل محافظة كفر الشيخ دفعة كبيرة جدا في موضوع مناهضة العنف ضد المرأة، وبنأمل إن احنا إن شاء الله يكون في أثر إيجابي لكل الفعاليات اللي بتتم داخل محافظة كفر الشيخ. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير. هنتكلم النهاردة عن عنوان فعلا مهم قوي، كيف ومتى نلتقي بأبنائنا. طبعا كلامي موجه للأب والأم، ولكن بصفة خاصة أوجهه لكل أم. انت رمانة الميزان، انت فعلا اللي في ايدك الكثير والكثير والكثير للم شمل الأسرة المصرية. لما نقول كيف ومتى نلتقي بأبنائنا، احنا محتاجين فعلا محتاجين نقرب ولادنا مننا. هل احنا هننتظر ان لما هم يقربوا ولا احنا اللي نقرب منهم؟ لا، احنا اللي نقرب منهم، لان مصلحتنا واحدة، الأسرة اب وام واولاد نفس المصلحة. أنا عايز إن ابني أو بنتي يكونوا الأفضل دائما، عايز أصلح من القيم والأخلاقيات اللي أنا شايف إن هي مشروخة عند أبنائي، يبقى نقرب منهم أكثر وأكثر، نحاول اللي إحنا نقيم حوار بيننا وبين أبنائنا، نحاول اللي إحنا نشاركهم في كل حاجة هم بيحبوها، نحاول اللي احنا نوجد فرص مشتركة للحديث دائما بيننا وبين بعض. عايزين ولادنا فعلا يحبوا القعدة معانا، يحبوا ان هم يكونوا موجودين في البيت اكتر وقت ممكن، مش عايزين ان ولادنا يتفلتوا من البيت كده ويروحوا يقعدوا مع اصحابهم، او ان هم يقعدوا لوحدهم في اوضتهم، او ان هم يفضلوا قاعدين على جهاز الكمبيوتر او الموبايل. يبقى احنا نحاول احنا يعني نعمل الحاجات اللي هم بيحبوها، بيلعبوا لعبة معينة نحاول ان احنا نشترك لهم في اللعبة دي في النادي، يروحوا مرة مرتين في الاسبوع، احنا كده بنحاول ان احنا نعمل لهم الحاجة اللي هم بيحبوها، نحاول ان احنا نتكلم معهم في الحاجات المواضيع اللي هم يحبوا ان هم يتكلموا فيها. انت كأم حاول ان انت تطبخي لاولادك الحاجات اللي هم الاكلات اللي هم فعلا بيشتاقوا اليها، حاولي تقعدي معاهم كده تبوسيهم تحضنيهم، حاولي يعني تعوضي لهم على مشاعر الجفاء اللي كانت سابقا، او احنا اذا كنا مقصرين معاهم سابقا نحاول نعوضهم. القبولات او الاحضان او الهدايا لاولادي ما تبقاش بمناسبه دون مناسبه، احنا عايزين نعيد مشاعرنا واحاسيسنا تجاه ابنائنا مره اخرى، ونعيد الدفء الاسري حتى يعم الاستقرار والسعاده داخل الاسره. دكتور أشرف جودة السعيد، مدرس إدارة الأعمال واستشاري العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية. وإليك الشيف أحمد زايد وطريقة تخليل الزيتون الأخضر. صباح الخير على كل الست بيت مصرية، كل سنة وهم طيبين. طبعا احنا في أيام موسم بقى المخلل التخليل، بقى في زيتون وفي ليمون وفي الحاجات اللي احنا بنحبها وبتفتح النفس على الأكل دي. النهارده انا جايب لكم طريقه تخليل الزيتون الاخضر، الزيتون اللي احنا بنقول عليه العزيزي، نور المقادير مع بعض. الزيتون حسب الكميه اللي حضرتك هتعمليها، ملح، ميه، جزر مبشور، هريسه، كرفس، ميه مغليه يعني واسيبها تبرد، تمام، وعصير ليمون. طريقه مع بعض، الزيتون بشرحه من الجنبين، بديله خبطه كده بالسكينه، مش خبطه اللي هو بشقه بالسكينه من جنبين، وبنقعه في المية لمدة 3 أيام. 3 أيام بنقع الزيتون عشان انزع المرارة منه، وبغير عليه طبعا المية كل يوم. تمام خلاص نزعنا المرارة، طبعا دوت زيتونة في اليوم الثالث بتاع لما غيرت المية عليه، خلاص انا ما فيهاش مرارة. ابدأ بقى ان انا اجهز المكونات اللي احنا قلنا عليها، ونبدأ ان احنا نقفله. عندي مية مغلية، واسيبها مثلا بعد ما اشيلها من على النار، هي خلاص غليت، اسيبها مثلا بتاع نص ساعة، اللي هي خلاص عدت نص ساعة، ساعة الا ربع، عدت او تركت مرحلة الغليان اللي كانت فيها وبقت مية فترة. تمام عندي الجزر المبشور والمية والملح والهريسة، الكرفس نخليه في الاخر، وعصير الليمون. الليمون اللي انا بعصره ما برميش القشر بتاعه، لان ده انا هحتاجه ان انا اقفل فيه البرطمان. عندي البرطمان بتاعي اللي انا هعمل فيه يكون معقم، يعني ما يكونش مبلول، ما يكونش فيه ريحة حاجة سابقة، لا يكون مغسول بمية سخنة ومتنشف كويس. لو انا ما عنديش ثقة في تنشيفه بحاجة معينة، ممكن اقلبه على وشه لغاية ما يصف خالص. تمام كده بنزل بالزيتون بتاعي، طبعا غسلته بعد ما نقعته ونزعت منه المرارة وكل حاجة، اللي احنا الخطوات السابقة اللي احنا قلنا عليها. بنزل بالزيتون، بين كل شوية وشوية ارش شوية جزر، معلقة هريسة، شوية وشوية مع شوية جزر، معلقة هريسة. تمام لغاية ما بوصل لحد الحلق بتاعه، بجيب بقى المية اللي انا غليتها قبل كده دي، بقوم حاطط عليها الملح. طبعا الملح يا جماعة لازم يكون عالي، مش هيهر المخلل، بالعكس ده هو في المخلل بيبقى مادة حافظة، يعني مش هيهريه معايا، هيحافظ عليه. تمام كده دوبت الملح، حطيت عصير الليمون قبل ما احط المية، رشيت عصير الليمون على الزيتون. ادي المية بتاعتي، المية تبقى مغطية الكمية بتاعتي بمسافة كبيرة، يعني مش شرط تملى البرطمان او اكبسه كله من الخضار بتاعي اللي انا هخلله، لا انا هسيب فيه فرق مثلا جاب مثلا قول سي 10 سنتي عشان ادي مساحة للمية اللي هي تغطيه. انا حطيت رصيت الزيتون كله وحطيت المية، باجي فوق خلاص انا حطيت الحاجة بتاعتنا، عندي الكرفس والقشر بتاع الليمون اللي احنا عصرينه، احنا مرميناهوش، بحطهم فوق الوش على الزيتون، وبنزل بالمية اللي هي اللي فيها الملح بتاعي، المية المتبلة وفيها الكلام ده كله، وبقفل البرطمان جامد جدا. ما هو مرحلة مهمة جدا من التست والتسوية بتاعت المخلل، هي طريقة اغلاق البرطمان او الحاجة اللي احنا بنعمل فيها، ان انا احكمها كويس عشان الهوا هو اللي بيبوظه، لان فتحت عليه او خد هوا بيعجز معايا في التسوية، وبلاقي الوش بتاعه عامل ريمة. فانا تفاديا لده كله انا بحكم اغلاقه كويس جدا. تمام وبفتح عليه مش اقل من 3 اسابيع، من 3 اسابيع لشهر، يعني ممكن اكل منه بعد 3 اسابيع بس. يا سلام لو فتحت عليه بعد شهر كامل، هلاقي الموضوع في حتة تانية خالص. اما هالة سالم وزيارة لاحدى العيادات الطبية، وهذا اللقاء مع دكتورة ريهام مؤنس اخصائية البطن والسكر بكلية طب قصر العيني، وحوار حول الغدد الصماء. دكتورة، العلم دائما به جديد، والجديد في مجال علاج السكر، وتكون بشرة لمرضى السكر على 2020. والله والحمد لله، يعني دايما علاج السكر بالذات دايما كل يوم فيه جديد. تمام، في جديد بالنسبه لمرضى السكر النوع الاول، وفي جديد بالنسبه لمرضى السكر من النوع الثاني. احنا دلوقتي ما بقيناش معتمدين في علاج السكر بالاقراص بمجرد بس ان احنا بناخد ادويه محفزه للبنكرياس على افراز الانسولين. بقى في بعض الاقراص بتبقى موجوده دلوقتي بتحافظ على البنكرياس وفي نفس الوقت بتظبط معدلات السكر. يعني في انواع كده احنا بناخدها دلوقتي بتسمى الدي دي بي 4. الدي دي بي 4 دي مواد، ده الاسم العلمي بتاعها، بتتاخد وبناء عليها لما بيبدا الدواء ده وتشتغل في الجسم بيعوق عمل الهرمونات اللي بتعوق الانسولين. فالانسولين رغم ان هو كميته بتبقى قليله في الشخص مريض السكر، الا ان هو بيعمل بقى على كفاءه. يعني لو مثلا وحده ممكن تعمل بكفاءه 3 او 4 وحدات. في انواع تانية ظهرت ان هي بتعدل نسبة أو التتر أو الرينج بتاع الكلى، إن هي تبدأ تنزل الجلوكوز في البول من رقم معين بيعدي المتينات والتلتوميات في الدم إلى أرقام أقل، فتبدأ تنزل السكر الزيادة في البول، فمع كده يبدأ ينتظم دايما سكر الدم في الدم منتظم على طول. بس دي طبعا انا ما اقدرش اديها للشخص اللي بيبقى عنده التهابات متكرره في مجرى البول لان دي هتزود الالتهابات. بالنسبه للمرضى من السكر من النوع الاول اللي هم معتمدين اساسا في علاجهم على الانسولين، طبعا في ادويه من الادويه اللي احنا قلناها دي لا تصلح تماما، وخاصه اللي هي الادويه اللي بتعدل التتر او الرقم بتاع الجلوكوز اللي هو ينزل في البول، دي لازم تتاخد بحرص شديد. تمام، يعني ما فيش اي بحث اتعمل عليها قال ان هي تصلح تماما لمرضى سكر من النوع الاول. هيظهر ان شاء الله كده على بداية السنة الجديدة نوع جديد جدا من الانسولين بحاجة اسمها كوفورميليشن، ان احنا بنجيب الجزء الممتد المفعول وبيتحط معاه الجزء المائي، فده بيقلل عدد الشكشكات او الانجكشنز اللي الشخص او المريض بياخدها من 4 مرات الى 2 يوميا. ايضا قياس السكر يا دكتورة والاجهزة، الطفرة اللي بتكون فيها طفرة كبيرة قوي، كل راحة مريض السكر طبعا. يعني احنا دلوقتي التقنيات بقت اعلى بكتير، الاجهزة الحديثة والموبايلات والحاجات دي والسنسورز والاجهزة الحساسة اللي بتبقى الشخص بيبقى فيه سنسورز او جزء حساس كده شرايح معينة بتتركب تحت جلد المريض وبتبقى كونكتد وبتتصل باجهزة معينة، ممكن يكون جهاز السكر نفسه بتاعه او ممكن يكون جهاز الموبايل ببرنامج معين بيقيس له قياسات السكر بتاعته على مدار اليوم بدون اي شك او اي حاجة خالص. بتكون الشريحة ثابتة يا دكتورة ولا بتكون الشريحة ثابتة؟ دكتورة يعني نقول البشرة إن شاء الله لمرضى السكر على 2020، نتمنى لهم الشفاء التام إن شاء الله، ولكن إن شاء الله للمريض نفسه هتكون الأعراض أو هتكون المشاكل اللي هي بتسببها له السكر أو مرض السكر إن شاء الله تخف حدتها بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. شكرا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لك وكل الشكر لهوات صبحي هندسة إذاعية، وأخرجت لنا هذه الحلقة نسرين لطفي، كنت معكم اليوم منى خليل.